الحديث الحادي والعشرون عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهي زينب كانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، هذا أمر بغسلها، وترا. وما هو الوتر؟ قال: ثلاثا أو خمسا، يعني إن لم تكفي الثلاث اغسلنها خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا، والكافور هو نوع من الطيب أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور. فائدة الكافور هو تطيب الرائحة وتصليب البشرة وطرد الهوام كما يقول أهل العلم. قال: فإذا غسلنها أو فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، يعني أخبرناه فأعطاه.